جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. صلى الله عليكم. جواب عن سؤال الأمس. يا إخوة، أوصيكم بكثرة الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين. بلادنا الإسلامية تعاني أمورا كثيرة، ونحن بحاجة لأن ندعو لبلداننا وولاة أمرنا بالتوفيق والخير. ندعو لجنودنا الذين يحاربون في اليمن بالنصر والتمكين والحفظ، وندعو لإخواننا أهل السنة في سوريا أن يحفظهم الله عز وجل وينصرهم ويزيل عنهم هذا البلاء، وندعو لإخواننا في ليبيا أن يوفقهم الله عز وجل لإذهاب هذا البلاء ولوحدة الكلمة على حق وخير، وندعو لإخواننا في مصر وتونس وغيرها من بلدان المسلمين بأن يهدي الله قلوبهم ويوحد كلمتهم ويبعد عنهم شر الشيطان وحب دمائهم لبعض. ندعو للمسلمين عموما بالخير، ولنا في ذلك أجر عظيم في كل وقت، حتى في الصلاة يا إخوة، حتى والإنسان ساجد، حتى في صلاة الفريضة، فإن الدعاء في هذا مشروع وطيب وفيه خير حتى في الفريضة على الصواب من أقوال أهل العلم. بالأمس سألنا أحد الإخوة سؤالا عن طريق الشبكة، وهو فيما يتعلق بتأمين البضائع المنقولة. والتأمين التجاري الأصل فيه أنه حرام، لكن إذا كان التأمين تابعا للبيع فإنه يستفاد منه ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فيغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مستقلا. ولذلك مثلا لو أن المرأة صلت الجمعة مع الرجال فإن صلاتها صحيحة لأنها تابعة للرجال، لكن لو انفرد النساء بصلاة الجمعة فإن صلاتهن لا تصح، فيغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه استقلالا. فإذا كان تأمين نقل البضاعة تابعا للبيع فهذا يستفاد منه، أما إذا كان مستقلا بأن يدفع الإنسان مبلغا ليزداد حجم التأمين أو وقت التأمين أو نحو ذلك، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، إلا إذا كان الإنسان ملزما به بأحكام القوانين الدولية ونحوها، بحيث أنه لا يمكن أن يجري البيع إلا بهذا، ففي هذه الحال يعني يبيع ويشتري على هذا، لكن لا يطالب بشيء إذا وقع يعني التلف فيما يزيد على ما هو مفروض شرعا، فيما يزيد على ما هو مفروض شرعا. ولذلك الذي يظهر لنا والله أعلم أن شراء التأمين بالاختيار لا يجوز، وهو داخل في التأمين التجاري الذي لا يجوز. نعم. هنا يكون الأمر متعلق بشركة الشحن ليس بالبيع، يدخل في الصورة الثانية. هي إذا كانت تابعة فهي جائزة، وإذا كانت تشترى أعني التأمين وليس النقل فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أناس أخذوا قرضا من البنك مع نسبة مئوية، وأقاربهم يريدون أن يساعدوهم في دفع هذا القرض، فهل يجوز لهم أن يساعدوهم ويعطوهم مالا لكي يدفعوا هذا القرض، وهل يعتبر هذا صدقة؟ أما أن يخبروهم بأنهم سيساعدونهم في السداد قبل الاقتراض فهذا لا يجوز، لأن في هذا إعانة لهم وتشجيعا لهم على أن يقترضوا قرضا ربويا. أما إذا وقع القرض وتم ولزم ولا يستطيع من اقترض أن يتخلص منه، بل لا بد من الوفاء. ففي هذه الحال يجوز أن يساعد لسداد القرض، لأنه أمر لا بد منه، وليس في ذلك إعانة على الربا ما دام أن الأمر لزم وهو لا يستطيع أن يتخلص منه. لكن مثل هذا لا يعطى من الزكاة، وإن تحمل دينا، لأنه تحمل دينا بطريق محرم، لكن أن يعطى إعانة حتى يتخلص من هذا القرض في أقرب مدة ممكنة فهذا جائز، لأنه إعانة له وليس فيه إعانة على الحرام، وإنما فيه إعانة على التخلص من هذا الحرام وبراءة الذمة منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال قريب منه، يقول عليه دين بسبب تجارة كانت له في الخمر وفي أمور محرمة، هل يجوز أن يعان بالزكاة لسداد دينه؟ لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مصرا على هذا الفعل المحرم ومستمرا في تجارته، فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لهذا الدين الذي كان بسبب محرم. والحالة الثانية أن يكون تائبا من هذا البيع ومبتغيا للحلال، ويريد الحلال في تجارته، فهذا في هذه الحال إذا ظهرت صدق توبته بحسب الظاهر فإنه يجوز أن يعطى ليتخلص من هذا الدين الذي كان عن تجارة لا عن ربا، وإن كانت التجارة محرمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بسبب الأمطار تم الجمع بين الجمعة والعصر في بعض المناطق، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لمن كانوا في البيوت أن يجمعوا بين الصلاتين مطلقا لأجل المطر؟ من صلى الجمعة جمعة اختلف أهل العلم في جواز أن يجمع الجمعة مع العصر، بمعنى أن يقدم العصر فيصليها بعد الجمعة، وقال هؤلاء إن الجمع عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر، مع كونه يكون مسافرا يوم الجمعة أحيانا، فلا يشرع أن يجمع بين الجمعة والعصر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع بين العصر والجمعة لمن صلى الجمعة جمعة، وقالوا إن الجمعة تقوم مقام الظهر، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العصر والظهر. وأنا أقول دائما للإخوة: من لم يكن محتاجا للجمع فلا ينبغي أن يدخل نفسه في هذا الخلاف، فلا يجمع العصر مع الجمعة. أما إذا كان محتاجا، كأن كان سيركب وسيلة نقل لا تقف لينزل ليصلي العصر مطمئنا، فإنه يجمع بين العصر والجمعة على الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم. أما من لم يصلي الجمعة جمعة، كأن كان معذورا في البيت أو امرأة، فيجوز له أن يجمع العصر مع الظهر. المعذور عن صلاة الجمعة سيصلي ظهرا، فإذا كان محتاجا للجمع ويجوز الجمع في حقه فلا مانع من أن يجمع بين العصر والظهر. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.